ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين. شفاء لا يغادر سقما أسألك لها من ورم يتنقل في جسدها ضارا خبيثا ساما. حصنها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من أعلى رأسها لأخمص قدميها من أعلى رأسها لأخمص قدميها. يا ربنا تول أمرها واكشف كربها وعافها من بلائها وأبطل أثرا بالغا على أذيتها وضرها. يا ربنا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. أطر يا ربنا حسدها بقولك العظيم فتبارك الله أحسن الخالقين. أطر يا ربنا عيونا فيها عيونا فيها بقولك العظيم فتبارك الله أحسن الخالقين. أطر يا ربنا حسدها وآثار عيون فيها قوية لأن أطرها يا ربنا أخرجها يا ربنا. أطر يا ربنا العيون أطر يا ربنا عملها أطر يا ربنا ضرها أطر يا ربنا ألمها أطر يا ربنا وجعها. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون من حسد شديد وعيون. اللهم أطر يا ربنا أطر يا ربنا ما سبب الأورام في جسدها أطر يا ربنا أطر يا ربنا ما سبب الأورام في جسدها أطر يا ربنا ما سبب الأورام في جسدها أسحارا وأحسادا وعيونا أسحارا وأحسادا وعيونا. أطرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. يا ربنا أطر يا ربنا ما سبب الأورام ما سبب الأورام ما سبب الأورام في جسدها في جسدها في رأسها في وجهها في دمها في عظامها في مفاصلها في لحمها. أطر يا ربنا ما سبب الأورام أطر يا ربنا ما سبب الأورام أطر يا ربنا ما سبب الأورام أطر يا ربنا ما سبب الأورام في جسدها في جسدها تتنقل في جسدها. أطر يا ربنا ما سبب الأورام من سحر عظيم وحسد شديد وعيون أطر يا ربنا ما سبب الأورام، أطر يا ربنا ما سبب الأورام، أطر يا ربنا ما سبب الأورام، أطر يا ربنا ما سبب الأورام في جسدها في جسدها في جسدها. أطر يا ربنا العيون انتشرت في جسدها، أطر يا ربنا العيون، أطر يا ربنا عيونا كثيرة عظيمة قوية شديدة قديمة وتتجدد برؤية العائنين والعائنات. أبطلها يا ربنا، أخرجها يا مولانا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا العيون، أبطل يا ربنا العيون، أبطل يا ربنا العيون، أبطل يا ربنا العيون، أبطل يا ربنا الأحساد، أبطل يا ربنا الأحساد، أبطل يا ربنا الأحساد، أبطل يا ربنا الأحساد، أبطل يا ربنا العيون، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا من جسدها، أبطلها يا ربنا من جسدها، أبطلها يا ربنا من جسدها، أبطلها يا ربنا من جسدها. أطل يا رب العيون من جسدها، أطل يا رب العيون من جسدها، أطل يا رب العيون من جسدها، أطل يا رب العيون من جسدها. أخرجها يا ربنا على الأورام، على أورام متنقلة، على أورام تتنقل في جسدها، تتنقل في جسدها، تتنقل في عظامها ودمها وعصبها، تتنقل في جلدها، في وجهها، في وجهها، في رأسها وفي ظهرها وفي أسفل ظهرها. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، أطلها يا ربنا عيونا لامة حادة حارة حادة حادة، أطل يا ربنا أثر عيون عيون حادة حادة حادة حارة. أطل يا ربنا العيون والأحساد، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيك مما سبب الأورام، بسم الله من الأسحار والأحساب والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل العيون، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا ضيقت الصدر، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا سببت الآلام والأوجاع والأسقام، أطلها يا ربنا وارى سامة لامة حارة حادة حارقة حامية، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا هذه العيون يا ربنا والأحساد والأسحار. اللهم أطل يا ربنا ما سبب الأورام، أطل يا ربنا ما سبب الأورام، ونقلها في جسدها، ونقلها في جسدها، ونقلها في جسدها. أطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والعقاد، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها من قلبها، أطلها من صدرها، أطلها من ظهرها، أطلها من أحشائها، أطلها من دمها، أطلها من عظامها. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه سببت الآلام والأمراض والأسقام والأورام، أبطلها يا ربنا كلها، أبطلها يا ربنا كلها، أبطلها يا ربنا كلها، أبطلها يا ربنا من أمتك، أبطلها يا ربنا من أمتك، أبطلها يا ربنا من أمتك. بسم الله بسم الله، أطل يا ربنا ما سبب الأورام في جسدها، تتنقل في جسدها، تتنقل وتتكون وتعظم وتؤلم وتؤلم. أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة، أطلها يا ربنا عيونا لامة، عيونا لامة، عيونا حارة، عيونا حارقة، عيونا حارة، عيونا حادة، عيونا قاتلة، عيونا قاتلة، عيونا معجبة، عيونا مستهية، عيونا حاسدة، عيونا حاقدة. الله أكبر، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها. الله أكبر، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا ما يسبب، ما سبب الأسحار، ما سبب الأحساد فيها وعليها وبينها وبين أولادها. أطل يا ربنا ما سبب هذه الأورام، أطل يا ربنا ما سبب الأورام من الأسحار العظيمة، أطل يا ربنا ما سبب الأورام، أطل يا ربنا ما سبب الأورام، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك، أطل يا ربنا ما سبب الأورام، أطلها يا ربنا أبطلها. إسهارا عظيما إسهارا عظيما إحسادا شديدا إحسادا شديدا إحسادا شديدا إحسادا شديدا ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا بقوتك ابطلها يا ربنا بقدرتك الله أكبر ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا بحولك وعليك يا ربنا بمس عليك يا ربنا بمس ونفس عليك يا ربنا بمس ونفس عليك يا ربنا بمس ونفس في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد على تشويه الجسد على تشويه الجسد على آلام الجسد حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما منها اللهم يا ربنا عليك بالنفس والمس عليك يا ربنا بالنفس والمس اخرج يا ربنا المس والنفس اخرج يا ربنا المس والنفس اخرج يا ربنا المس والنفس اخرج يا ربنا المس والنفس اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الحاسدين يا ربنا من الجسد من الجسد والولد يا ربنا من الوالد والولد الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله اطر يا ربنا ما سبب الأورام اطر يا ربنا ما سبب الأورام وسوها الجسد وسوها الوجه والجسد اطر يا ربنا ما سبب الأورام اطر يا ربنا ما سبب الأورام وسوها الوجه وسوها الوجه سوها الجمال والبهاء والنظارة والسياكة والأناقة حسدا وحقدا وظلما من عاشق في الجسد من ساحر في الجسد من عاشق في الجسد من ساحر في الجسد ارمه يا ربنا في مقاتل ارمه يا ربنا في مقاتل عليك به يا ربنا ظلم عليك به يا ربنا ظلم ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد عليك يا ربنا بالجبار العنيد فيها فيها فيها عليك بالجبار العنيد فيها عليك به يا ربنا حاسدا عاشقا حاسدا عاشقا عليك به يا ربنا ساحرا عاقدا ساحرا عاقدا ساحرا عاقدا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على عقد العيون على عقد الأسحار على عقد الأحساد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا يشوه الجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على التفريق على التفريق عليك به يا ربنا آذاها في نفسها آذاها آذاها آذاها آذاها عند زواج آذاها مع ذريتها عليك به يا ربنا حارسا على سحر حارسا لسحر عظيم عليك به يا ربنا خادما لساحر وساحرة عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عظيم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا موكلا بحسد موكلا بحسد وعيون عليك به يا ربنا موكلا بحسد شديد عليك به يا ربنا شيطانا لعين عليك به يا ربنا عليك به شيطانا شيطانا لعين عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا عليك به جبارا عليك به عنيدا عليك به آثما عليك به عليك به مريدا حسبنا الله وكفى على من آذاك يا أمة الله على من بغى عليك يا أمة الله حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى على من آذاك على من ظلمك على من ظلمك حسبنا الله وكفى على من آذاك على من ظلمك على من ظلمك حسبنا الله على من سبب الأورام على من سبب الأورام في جسدك حسبنا الله وكفى اجعل لها مخرجا يا ربنا اجعل لها فرجا يا ربنا في هذه الساعة ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اجعل لها يا ربنا مخرجا, اجعل لها يا ربنا مخرجا, اجعل لها يا ربنا فرجا, اجعل لها يا ربنا فرحا, اجعل لها يا ربنا انشراحا, اجعل لها يا ربنا شفاء في هذه الساعة يا ربنا, اجعل لها يا ربنا شفاء, اجعل لها يا ربنا عافية, اجعل لها يا ربنا عافية, اجعل لها يا ربنا عافية من هذه الأورام في جسدها ومما سببها يا ربنا, من سحر عظيم, من حسد شديد, ومن عيون ومن عيون, ومن عيون وعقاد, ومن عيون وعقاد, ومن عيون وعقاد, ومن مسوس ظالمة, ومن أنفس خبيثة, ومن أنفس خبيثة. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. بسم الله, بسم الله يرقي قيامة الله مما سبب الأورام, مما سبب الأورام في الجسد, مما سبب الأورام في الجسد, مما سبب الأورام في الجسد. اللهم أطر يا ربنا ما سبب الأورام في الجسد, اللهم أطر يا ربنا ما سبب أوراما في جسدها, ما سبب أوراما في جسدها. اللهم أطره يا ربنا سحرا, سحرا, سحرا, سحرا, حسدا, حسدا, حسدا, حسدا يا ربنا. عينا, عينا, عينا, ونظرة, نظرة, نظرة, نظرة, وأذيه وأذية من مس ونفس, من مس ونفس, وعقد, وعقد عظيمة بالغة خبيثة مستخبثة. احللها يا ربنا في احشائها, احللها يا ربنا في دمها, احللها يا ربنا في عظامها, احللها يا ربنا, احللها, احللها يا ربنا في احشائها, احللها يا ربنا في احشائها, في بطنها, في بطنها, احللها يا ربنا في قلبها, احللها يا ربنا في صدرها, احللها يا ربنا في غددها, احللها يا ربنا في الغدد, في الغدد, في الغدد, احل يا ربنا هذه العقاد في الغدد, في الغدد, احل يا ربنا هذه العقاد في الغدد, في الغدد, احل يا ربنا هذه العقاد في الغدد, في الغدد, في الغدد, في الغدد. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, احللها يا ربنا, احللها يا ربنا فاسدة مفسدة, احللها يا ربنا خبيثة مستخبثة, احللها يا ربنا, فكها يا ربنا, فكها يا ربنا, فكها يا ربنا, احللها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, فتتها يا ربنا, مزقها يا ربنا, ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا, سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احل يا ربنا ذي العقاب, احل يا ربنا ذي العقاب على فساد الجسد, على فساد الجسد, على أذية الجسد, على أذية الجسد, على آلام وأحزان, وعلى ضر عظيم, وعلى شر مستطير. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسعار والأحساد يا ربنا, والعيون أبطلها, أبطلها يا ربنا منها, منها ومن أولادها, أبطلها يا ربنا منها ومن أولادها, أبطلها يا ربنا منها ومن أولادها, أبطلها يا ربنا منها ومن أولادها. بسم الله, بسم الله, بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فطر يا ربنا ما سبب الأورام في جسدها, اللهم أطله, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطر ما سبب الأورام التي تتنقل في جسدها. اللهم أطر يا ربنا ما سبب الأورام, اللهم أطر يا ربنا ما سبب الأورام الخبيثة في جسدها, السامة في جسدها, اللهم أطر يا ربنا ما سبب الأورام المتنقلة في جسدها, اللهم أطر يا ربنا ما سبب الأورام, أطر يا ربنا ما سبب الأورام, أطر يا ربنا ما سبب الأورام. اللهم أطله, اللهم أطله, اللهم أطله, احصره يا ربنا, احصره يا ربنا, اجمعه يا ربنا, اجمعه يا ربنا, واخرجه منها يا ربنا, واخرجه منها يا ربنا, واخرجه يا ربنا مع مع قيئها. أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية. أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا مع عرقها، أخرجه يا ربنا مع مخاطها، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا من أطرافها، أخرجه يا ربنا من مسام جلدها ومن منابت شعرها. اللهم أخرجه يا ربنا بحولك، أخرج يا ربنا هذا البلاء، اللهم احصره يا ربنا، اللهم اجمعه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اسهره يا ربنا، اللهم افقعه يا ربنا، اللهم ابجسه يا ربنا، اللهم فجره يا ربنا، اللهم فتته يا ربنا، اللهم اسهره يا ربنا، اللهم مزقه يا ربنا، واخرجه يا ربنا بحولك. أخرج يا ربنا ما سبب هذه الأورام، اللهم أبطل ما سبب هذه الأورام، أبطل يا ربنا ما سبب هذه الأورام، اللهم أبطل ما سبب هذه الأورام، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب الأورام، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب الأورام في أمتك، سوها وجهها، أثر عليها، يريد أن يشل حركتها، أبطله يا ربنا أبطله، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وأثر عيون، عيون، عيون، عيون. وأحساد شديدة وأنفس وأنفس وأنفس رديئة وأنفس وأنفس خبيثة ضالة ضالة ضالة خبيثة خبيثة ظالمة ظالمة طاغية باغية معتدية. اللهم أطل أثرها يا ربنا من جسدها، أطل يا ربنا أثرها يا ربنا من عظامها ومن لحمها ومن عصبها يا ربنا ومن جسدها كله يا ربنا. بسم الله بسم الله أرقيك يا أمة الله، بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله، والله يعافيك يا أمة الله من هذه الأسحار، من هذه الأسحار سببت الأورام، ومن هذه الأحساد، ومن هذه الأحساد، ومن هذه الأحساد سببت الأورام، سببت الأورام، ومن هذه العيون، ومن هذه العيون، ومن هذه العيون، ومن هذه العيون، ومن هذه العقد، من هذه العقد، ومن هذه الأنفس، من هذه المسوس. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما سبب الأورام من العيون والأحساد، أطل يا ربنا ما سبب الأورام، أطل يا ربنا ما سبب الأورام، أطل يا ربنا ما سبب الأورام، أطل يا ربنا ما سبب الأورام، أطل يا ربنا ما سبب الأورام، أطل يا ربنا ما سبب الأورام في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، كلما ذهب ورم أتى آخر. اللهم أطلها يا ربنا كلها، اللهم يا ربنا، اللهم اسحقها يا ربنا وامحقها يا ربنا، وأذبها واصهرها يا ربنا، وأصولها يا ربنا وجذورها يا ربنا يا ربنا، وما سببها يا مولانا. أبطل يا ربنا ما سبب الأورام، أبطل يا ربنا ما سبب الأورام في رأسها، في وجهها، في جلدها، في ظهرها يا ربنا. أبطل يا ربنا ما سبب الأورام، أبطل يا ربنا ما سبب الأورام، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب الأورام من الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد والمسوس يا ربنا. اللهم أبطل ما سبب الأورام، اللهم أبطل ما سبب الأورام، أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، اللهم أبطل ما سبب الأورام بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا آثار العيون، أبطل يا ربنا آثار العيون، أبطل يا ربنا العين، أبطل آثار العين، أبطل العين، أبطلها أبطلها، أبطل يا ربنا الحسد، أبطل يا ربنا العين، أبطل يا ربنا الحسد، أبطل يا ربنا العين، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا عمل العين، أطر يا ربنا عمل العين، أطر يا ربنا شرها، أطر يا ربنا ضرها، أطر يا ربنا ورمها، أطر يا ربنا ألمها، أطر يا ربنا ضيقها، أطر يا ربنا ورمها، أطر يا ربنا ألمها، أطر يا ربنا ضرها، أطر يا ربنا شرها، أطر يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين الحاسدة، اطل يا ربنا العين الحاقدة، اطل يا ربنا العين، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها من القلب، من القلب، من قلبها وصدرها، ومن البطن، ومن البطن يا ربنا، ومن رحمها يا ربنا، ومن القفا والظهر، ومن القفا والظهر اطلها يا ربنا اطلها. اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين. سببت ورما وألما، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. تغلغلت وتربطت وتسلسلت في الجسد، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين. وشيطانها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين. من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين. الحاسدة الحاقدة، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين الحاسدة، اخرج يا ربنا العين الحاقدة، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين. على حسن جسمي وقامة، اخرج يا ربنا العين. سببت ورما، سببت ألما وضرا وضيقا شديدا، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا عملها، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا حسدا. سبب ورما، اطل يا ربنا حسدا، سبب ورما، اطل يا ربنا حسدا. من عائن حاسد، من عائنه، عائنه، عائنه، حاسده، حاسده، حاسده، اصابتها في قصر افراح، اصابتها في قصر افراح، اصابتها عند شياكه واناقه، اصابتها عند تجمل، عند تجمل وتزين. اللهم اطلها، اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا حاسده، اطلها يا ربنا حاقده، اطلها يا ربنا معجبه، معجبه، معجبه، معجبه، معجبه، ومشتهيه، ومتمنيه، ومتهنيه. اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا طامعه، طامعه، طامعه، طامعه، طامعة، طامعة، طامعة. اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين. اطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا الحسد. سبب الورم، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين. سببت ورما وألما، اخرج يا ربنا العين، اخرجها بحولك وقوتك، ابقى يا ربنا على ورم، على ورم، على ورم، ابقى يا ربنا على ورم، على ورم، على ورم، ابقى يا ربنا. فانفجرت، فانبجست، فانفجرت، فانبجست، عباد الله يفجرونها تفجيرا. اخرج يا ربنا هذه الاوراق، واخرج يا ربنا ما فيها، اخرج ما فيها من العلق والصديد يا ربنا، اخرج ما فيها يا ربنا من خبث عظيم. اطل يا ربنا ما سبب الاورام، اطل يا ربنا ما سبب الاورام، اطل يا ربنا ما سبب الاورام، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر المرض، اطل يا ربنا سحر المرض، اطل يا ربنا سحر في الباطن، اطل يا ربنا سحر في الارض، اطل يا ربنا سحر مدفونه، اطل يا ربنا سحر مرشوشه، اطل يا ربنا سحر مغروزه، اطل يا ربنا سحر في مقبره، اطل يا ربنا سحر في مزرعه، اطل يا ربنا سحر في البئر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، على التفريق، على التفريق، اطل يا ربنا كل سحر. أرقد يا ربنا كل سحر، أرقد يا ربنا سحر الكواكب، أرقد يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أرقد يا ربنا سحر سفلية، أرقد يا ربنا سحر في البحر، أرقد يا ربنا سحر في النهر، أرقد يا ربنا سحر في قمة الجبل، أرقد يا ربنا كل سحر، أرقد يا ربنا سحر عظيمة، أرقد يا ربنا سحر عظيمة، أرقد يا ربنا سحر على النار، أرقد يا ربنا سحر على الهواء، أرقد يا ربنا سحر على النار، أرقد يا ربنا سحر على الهواء، أرقد يا ربنا سحر على الماء، أرقد يا ربنا سحر على النار، أرقد يا ربنا سحر على الهواء، أرقد يا ربنا سحر على النار، أرقد يا ربنا سحر على الماء، أرقد يا ربنا سحر على التراب، أرقد يا ربنا سحر على التراب، أرقد يا ربنا سحر سحر أفسد الجسد، أرقد يا ربنا سحر يفسد الجسد، أرقد يا ربنا سحر يفسد الأعضاء وعلى الآلام وعلى التعاسة والأسقام. بسم الله. أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، فيها وعليها، فيها وعليها، فيها وعليها، فيها وعليها، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا فيها وعليها ومعها، أطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما وحسدا وحقدا عليها، أثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، أخرجها، أطرها، أخرجها، أطرها، أخرجها، أطرها، بسم الله، هذا مغتسل بارد وشراب وجعلنا من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا يا ربنا وآثار العيون والعقد أطلها يا ربنا والأنفس أطلها يا ربنا أطلها أطر يا ربنا عينا أطر يا ربنا عينا أطر يا ربنا عينا انطلقت لها كالرصاصة دخلت في أحشائها ودمها أبطلها يا ربنا بحولك أبطل يا ربنا العيون أبطل يا ربنا الأحساد أبطل يا ربنا الأسحار بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم أطر يا ربنا ما سبب الأورام أطر يا ربنا ما سبب الأورام فيها أطر يا ربنا ما سبب الأورام تتنقل في جسدها أطر يا ربنا ما سبب الأورام في وجهها في خدها في راسها في جسدها في ظهرها أطر يا ربنا ما سبب الأورام أطر يا ربنا ما سبب الأورام في دمها في دمها في دمها في دمها في دمها لوثة في دمها أفسدة في دمها عكرة في دمها في دمها في دمها في دمها في دمها في دمها في دمها في دمها أطر يا ربنا ما سبب الأورام في دمها في دمها في دمها في دمها في دمها في دمها عين عين عين عين عين عين على حسن لون جلدها عين عين بيضاء بيضاء صفراء صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم اطب يا ربنا ما سبب الاورام، اطب يا ربنا ما سبب الاورام، اللهم اطب يا ربنا ما سبب الاورام، اللهم اطب يا ربنا ما سبب الاورام، اللهم اطب يا ربنا ما سبب الاورام من سحر وحسد وعين ونظرة يا ربنا ومس وعقاد يا ربنا ونفس، اطب يا ربنا ما سبب الاورام، اللهم اطب يا ربنا ما سبب الاورام، اللهم اطب يا ربنا ما سبب الاورام، اللهم اطب يا ربنا ما سبب الاورام، اللهم اخرجها يا ربنا الان يا ربنا الان يا ربنا تفقع الان يا ربنا الان يا ربنا تفجر هذه الاورام الان يا ربنا تفجر هذه الأورام بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اخرج ما فيها، اخرج يا ربنا ما في هذا الورم، اخرج يا ربنا ما في هذا الورم من فساد عظيم للجسد للجسد، اخرج يا ربنا ما في هذا الورم، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك الآن يا ربنا يفجر، الآن يا ربنا يفجر، الآن يا ربنا يمجس، الآن يا ربنا يفقع، الآن يا ربنا يفتت، الآن يا ربنا يخرج ما فيه، الآن يا ربنا يخرج ما فيه بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبقضائك وحكمك يا مولانا. بسم الله بسم الله على ورم، بسم الله على الورم، بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون، عباد الله يفجرونها يفجرونها تفجيرا، عباد الله عباد الله يفجرونها يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا فانفجرت فانفجرت فانبجست فانفجرت. فجر يا ربنا هذه الأكياس هذه الأورام، فجرها يا ربنا فجرها يا ربنا فجرها يا ربنا، اخرج يا ربنا أثرها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا ما فيها من سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا من فيها من ساحر الليل من حاسد ظالم يا ربنا يا ربنا ومن شيطان عين، اللهم اخرج يا ربنا من فيها يحرسها يحرسها ويغذيها ويغذيها ويغذيها ثم انزعاف بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة في الورم في الورم، احل يا ربنا عقدا في ورم، احل يا ربنا عقدا في ورم، احل يا ربنا عقدا في ورم، احل يا ربنا عقدا في ورم، احل يا ربنا هذه العقادة في ورم، احل يا ربنا عقدا في ورم، احل يا ربنا عقدا في ورم، احل يا ربنا عقدا في ورم، احل يا ربنا عقدا في ورم، احل يا ربنا هذه العقادة عقدا سحرية عقدا حسدية عقدا من آثار عيون عيون عيون عيون قوية. فجرها يا ربنا فجرها يا ربنا افقعها يا ربنا فجرها يا ربنا اسهرها يا ربنا. الله أكبر بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة عباد الله يفجرونها تفجيرا احلل يا ربنا عقدا احلل يا ربنا عقدا سحرية احلل يا ربنا عقدا سحرية احلل يا ربنا عقدا حسدية احلل يا ربنا عقدا سحرية احلل يا ربنا عقدا حسدية احلل يا ربنا عقدا سحرية احلل يا ربنا عقدا سحرية احلل يا ربنا عقدا حسدية احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا واحد يا صمد احلل يا واحد يا صمد احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا عقدا سحرية احلل يا ربنا عقدا حسدية احلل يا ربنا عقدا سحرية احلل يا ربنا عقدا حسدية احلل يا ربنا عقدا من آثار عيون قوية احلل يا ربنا عقد عيون قوية احلل يا ربنا عقد عيون قوية احلل يا ربنا سببت الأورام في الجسد احلل يا ربنا سببت الأورام في الخد احلل يا ربنا سببت الأورام في الوجه احلل يا ربنا احللها يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا واحد يا صمد احللها يا ربنا على الالم والوجع وعلى الضر احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا على ورم وعلى ضيق صدر وعلى هم وغم وكرب شديد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا ما سبب الأورام في جسدها اطل يا ربنا ما سبب الأورام في جسدها تتنقل في جسدها وتكفر في جسدها وتعظم في جسدها على ضرها وألمها اللهم يا ربنا اطلها يا ربنا اطل يا ربنا ما سبب الأورام في جسدها تهلكها في جسدها تقتلها في جسدها تحزنها وتؤلمها يا ربنا يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا تؤثر عليها تشوه جمالها لا أطل هذه العيون أطلها يا ربنا تشويها تشويه جمالها تشويه جمالها تشويه جمالها أطلها يا ربنا أطل هذه الأورام في وجهها في وجهها في وجهها في وجهها أطل يا ربنا هذه الأورام أطل يا ربنا هذه الأورام بسبب الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والمجوس أطلها يا ربنا أطل أثرها يا مولانا أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا مولانا أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا مولانا أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها تشوه شوهت جمالها شوهت جمالها شوهت جمالها أطل يا ربنا أثرها تشوه الجمال تشوه الجمال تشوه الجمال أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا الأورام أطل يا ربنا ما سبب الأورام في جسدها اللهم أطلها يا ربنا وتؤثر الآن على حركتها وتؤثر الآن على حركتها وحيويتها ونشاطها اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطل يا ربنا أسبابها أطل يا ربنا أسباب الأورام أطل يا ربنا سبب الأورام أطل يا ربنا أسباب الأورام بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أطل يا ربنا ما سبب الورم أطل يا ربنا ما سبب الورم أطل يا ربنا ما سبب الورم أطل يا ربنا ما سبب الورم أطل يا ربنا ما سبب الورم أطل يا ربنا ما سبب الورم أطل يا ربنا ما سبب الورم أطل يا ربنا ما سبب الورم أطل يا ربنا ما سبب الورم أطل يا ربنا ما سبب الورم أطل يا ربنا ما سبب الورم أطل يا ربنا ما سبب الورم في جسدها أطل يا ربنا ما سبب الأورام الأورام الأورام تتنقل وتعظم يا ربنا يا ربنا إفقاها يا ربنا إصهرها يا ربنا أخرجها يا ربنا بسم الله وحصنك يا أمة الله وحصنك بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد وحصنك بحصن الله من أعلى رأسك إلى أخمص قدميك أنت وأولادك أجمعين وحصن نفسي والحاضرين أجمعين بحصن الله الحصين بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم اطل يا ربنا ما سبب الأورام اطل يا ربنا ما سبب الأورام اطل يا ربنا ما سبب الأورام اطل يا ربنا ما سبب الأورام اطل يا ربنا ما سبب الأورام اطل يا ربنا ما سبب الأورام أطل يا ربنا ما سبب الأورام أطل يا ربنا ما سبب الأورام أطل يا ربنا ما سبب الأورام أطل يا ربنا ما سبب الأورام أطل يا ربنا ما سبب الأورام أطل يا ربنا ما سبب الأورام أطل يا ربنا ما سبب الأورام أطل يا ربنا ما سبب الأورام اللهم أطل يا ربنا ما سبب الأورام بسم الله بسم الله بسم الله طاهر يا ربنا الروح والجسد طاهر يا ربنا الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد أطل يا ربنا ما سبب الأورام بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الروح الطيبة الزكية النقية التقية الجميلة المباركة المؤمنة بسم الله على الروح على الروح والجسد بسم الله على روحك يا أمة الله بسم الله على الروح على روحك يا أمة الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الجسد على الجسد على الجسد على الجسد على الجسد الجميل الجميل الرشيق الرشيق الرشيق الرشيق بسم الله على الجسد على الجسد على الجسد على جسدك يا أمة الله بسم الله بسم الله طاهر يا ربنا الروح والجسد طاهر يا ربنا الروح والجسد طاهر يا ربنا الرأس والبدن طاهر يا ربنا الجسد طاهر يا ربنا البدن طاهر يا ربنا البدن طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا أمتك يا ربنا من هذه الأسحار والأحساد والعيون والعقاد والأنفس والمسوس طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا مما يسويه مما يسويه جمالها طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا ممن يحزنها ممن يبئسها ممن يتعسها طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا من العقد كلها طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا من الأسحار كلها والأحساد كلها والعيون كلها طهرها يا ربنا طهرها من الأسحار يا ربنا من الأحساد يا ربنا ومن العيون طهرها يا ربنا من العيون طهرها يا ربنا من العيون طهرها يا ربنا من العيون طهرها يا ربنا من العيون طهرها يا ربنا من العيون طهرها يا ربنا من العيون طهرها يا ربنا طهرها طهر يا ربنا أمتك طهر يا ربنا أمتك المؤمنة الصابرة الصابرة الذاكرة الشاكرة الصائمة نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بالعمل الصالح يا مولانا، نسألك بعمل صالح فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، انفعها يا ربنا وانفعنا أجمعين بالعمل الصالح. نسألك يا ربنا بالعمل الصالح، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بالصيام يا ربنا والصلاة والذكر والذكر، نسألك يا ربنا، نسألك ببر الوالدين والإحسان إليهما أحياء وأمواتا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بالخلق العظيم الحسن، نسألك يا ربنا بالصدقة، نسألك يا ربنا بالقرآن، نسألك يا ربنا بقراءة القرآن، نسألك يا ربنا بالحج والعمرة وبالطواف بالبيت العتيق، نسألك يا ربنا تطهر جسدها، طهرها يا ربنا من الأورام يا ربنا وما سبب الأورام، طهرها يا ربنا من الأورام، من الأورام وما سبب الأورام، وما سبب الأورام، طهرها يا ربنا ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الرأس والبدن، طهر يا ربنا العقل والإدراك والذهن، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا الوجه الحسن، طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا الجسد، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا أمتك، طهر يا ربنا أمتك يا ربنا مما سبب الأورام فيها، مما سبب الأورام فيها، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا تطهيرا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء وعافية يا ربنا وخلاص مما هي فيه يا ربنا، يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، احصر يا ربنا هذه الأورام، احصرها واجمعها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، اخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا من أعلاها ومن أسفلها، اخرج يا ربنا هذه الأورام، اخرجها يا ربنا، ابطر سببها، ابطر يا ربنا سببها، فطر يا ربنا سببها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فطر يا ربنا سببها. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أخرج منها مذءوما مدحورا، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير. أخرج منها مذءوما، أخرج منها مذءوما مدحورا، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها، وحفظناها. احفظ يا ربنا آمتك، احفظ يا ربنا آمتك، احفظ يا ربنا آمتك، احفظ يا ربنا آمتك، وأذن بشفائها وأبطل ما فيها يا ربنا، وأبطل ما فيها يا ربنا من سحر عظيم.